هذه الطريقة يا أخي في باب الموضوعات ممكنة أو غير ممكنة، في باب الموضوعات ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة، غير ممكنة، لأن كل بينة ماذا تقول؟ جميع الدار لهذا، وهذا نص صريح، الدار لهذا، وهذا نص صريح، والنص الصريح لا يقبل التأويل. اغتسل يا أخي ظاهرا في من؟ في الوجوب. يمكن نحول خطية خطية خطية أولا نحل عليها من؟ بقريمة ينبغي نحل عليها من؟ مثلا عرف يمكن. أما في باب البينات هذا الشيء ما ممكن يا أخي، لأن كلام كل بينة صريح لأن جميع هذه الدار لغير، والبينة الأخرى تقول جميع هذه الدار علما لعام. نعم الممكن في الجمع شكل ثاني غير ذاك الشكل. ما هو الشكل الثاني؟ نصف الدار ندفعها لهذا، هذا يسمونه ونصف لذا، هذا يسمونه تبعيض فيما في المدلول، في مدلول الدليل. مدلول الدليل ماذا؟ كل بينة مدلولها ماذا؟ أنت ما الدار لهذا، نحن نضعف في مدلوله، نقول له أنت تقول جميع الدار هذا، نحن نأخذ بالنسبة إلى نصف بكلامك وبالنسبة إلى نصف لا منع. فطريقة جرح الموضوعات هكذا ممكن. أما وهذه الطريقة ما يمكن تطبيقها، لمن يمكن تطبيقها؟ طريقة المدلول أين يمكن تطبيقها؟ في الأحكام. ليش ما يمكن تطبيقها؟ لأن في باب الأحكام مدلول كل دليل مدلول اختشير. المدلول ما هو المدلول؟ المدلول هذا صدور أنه صدر من الإمام عليه السلام ماذا صدر؟ هذا الحكم ما هو أختصر ومعلوم، هذا لا يقبل التبعيض. هذا الكلام إما صادر إما ما صادر. نبعض يعني شنو؟ شلون نبعض؟ نقول شلون نبعض؟ شلون يصير التبعيض؟ تبعيض نص ونص ما يصير هنا. إذن في الأحكام التبعيض في المدلول ما ممكن، بل يمكن التبعيض لا في المدلول بل في تطبيق الأثر، يعني في جمعة يختصر وفي جمعة في هذا هيك يعني يصير هيك ما نختصر. أو إذا تريد أو راح أقول أنت مثال ثاني أمثل لك هو يمثل به الشيخ. إذا أعد الدليل كان يقول أكرم العلماء ورد من زمان عن الإمام الصادق سلام الله عليه أكرم العلماء، هو بالنفس زمان ورد الدليل ثاني أغني العلماء. التبعيض يمكن يصير شلون؟ ذا نص نكرمهم ونص ماذا ما نكرمهم نهيهم مثلا بهذا الشكل، بل التبعيض بهذا الشكل ما لا ممكن. إيش على أي حال لحد الآن شنو شفتها منك؟ وهي حشين وما أدري شنو شلون. أن هيك اللي ذكرها منه هذا اللي قال راح أختصر فيها ترى. أن الجمع بالطريقة اللي ذكرناها في الأحكام ما يمكن تطبيقها وين؟ بالموضوع. والطريقة اللي ممكن اتباعها بالموضوعات وهو التبعيض ما ممكن، ما التبعيض المدلول. نطبقها في الأحكام. إنها بل التبعيض ممكن في الأحكام بمعنى في مقام تطبيق الأثار. ثم إذا هذا افتهمنا راح أقول هذا الجملة ونطبق العبارة. وبعد أن عرفنا هذا نقول في باب الأحكام تطبيق تبعيض المدلول قلنا في باب الأحكام ممكن تبعيض المدلول؟ تبعيض المدلول؟ كلا. إلا بهالشكل نكرم بعض في تطبيق العدل ونهين بعض. لكن نسأل هذا السؤال، هذه الطريقة صحيحة يا أخي ولا في باب الأحكام إن نبعض في المجهول بهالشكل بهالشكل؟ نقول كلا. الجمع بهذا الشكل كلا كلا، جمع بين الحكمين بهذا الشكل يعني تبعيض في مقام تطبيق العدل، نكرم بعض نهين بعض كلا. ليش كلا؟ لأن هذه مخالفة قطعية لله عز وجل. قالتنا الله عز وجل جزما إذا صادر أكرم حتما خالفنا، إذا عدل حتما خالفنا. والله واحد، والله صاحب الحق واحد هو الذي صدر من الحكم، ولا يرضى أن نخالفه قطعا حتى شنو حتى والله نجمع بين الدليل وتخالفت الله قطعا شنو تقبلي ليس قد يحال. وهذا بخلاف في بعض الموضوعات التبعيض في المدلول ليس بقبيح. يعني ماذا هذه البينة نأخذ بها في نسخ الداء وتلك في نسخ الداء؟ ليش؟ فقد واحد يقول شيخنا عم صار مخالفة قطعية، أقول لك صاحب الحق هنا من هو؟ ليس واحد، هنا صاحب الحق من هو؟ هذا وهذا زيد وعمر، فصاحب الحق ليس واحد حتى يلزم مخالفة القطعية. صاحب الحق هنا متعدد، إما هذا إما ذاك، جمعا بين حقيهما، جمعا بين حقيهما. يقول النص هذا نص هذا، هذا ليس فيه مخالفة قطعية عن صاحب الحق، ماذا متعدد. وهذه الطريقة أولى. الشيخ الأنصاري يقول منين؟ من أن نخلي الحاكم به نقول له أنت أبويا كل ما تريد تعارضت بينات وأنت كل ما تريد تسوي يسوي هو، يرجح مثل ذي القرآن. إذا كان أبو خيرة، إذا كان أبو خيرة خيرة يأخذ خيرة يأخذ خيرة أحسن، هذا هو الأحسن بالنسبة لكم المصدات أحسن ما نخلي الأمر لما العاقل يأخذ خيرة أو ما أدري يقوم يسأل أو أو أو أو ما أدري يتبع شي يسمونه. فما نقول أهواء، نقول على أنه المرجحات الأخرى هي الطريقة أحسن. لكن حتى يقدنا في بعض الأحكام نفسه لأن تستجد مخالفة قطعية لله عز وجل، أما هنا ليس مخالفة قطعية. على أي حال قد اتضح أن هذه الطريقة وهي التبعيض المدلول في الموضوع طريقة جيدة أو غير جيدة، الشيخ الأنصاري هم يميل إليه لأنه لا يلزم منها المخالفة القطعية. جمع بين الحقين شيء مناسب، أولى من أن نرجع الأمر ونعطي زمام الأمر والترجيح بيد الحاكم يأخذ خيره إلى آخره. وهذا بخلاف في بعض الأحكام، هذا لا يمكن لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ المخالفة القطعية لله عز وجل، وهذا قبيح. يعني لا بعد حينئذ ماذا؟ بل جمع بين الحقين ماذا راح يحصل بعد ماذا؟ بلي ظاهرا لا بعد طبيعي ظاهرا واقعا ماذا؟ بلي لا ظاهرا واقعا لا. على اي حال هذا انتهى يا اخي قبل ان اطبق اعترف الكيمياء، بس راح اختصر جدا، راح اختصر ماذا ما حتى الشوائب. يقول قدس سره الشهيد رحمة الله عليه اراد ان يطبق قاعدة الجمع بين الدليلين، يقول الجمع بين الدليلين بكامل مضمونهما لا في باب الاحكام ممكن لا في الموضوعات، بل في باب الاحكام الذي ممكن ماذا كان نقول بصدورهما ثم نطرح ظاهرة نعول ظاهرة أحدهم، لكن ها الطريقة في باب الموضوعات ممكن لأن كلام كل بينة صريح لا يقبل الخلاف الظاهر، ليس ظاهر حتى الأول صريحا، بل الطريقة الممكنة تبعيض المدلول. نأخذ بقول هذا البينة في نصف وقول تلك البينة في نصف، والتبعيض المدلول في باب الأحكام غير ممكن. لأن المدلول هو صدور الحكم من الإمام، وهذا الصدور لا يمكن أن نضع فيه، بل الممكن الترقيق في الأثر. ثم قلنا لعل واحد يقول إيه خلاص إحنا بحث في الأثر، ما يخالف يضحف إيه إثرم بعض أهل بعض، أقول لك المقاربة قطعية لصاحب الحق وهو الله عز وجل وهو قدير. وهذا بخلاف في الموضوعات، هذا التبعيض معقول لأن صاحب الحق متعدد ظاهرا. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ جمعا بين الحقين لا بأس بهذا، أحسن من إرجاء الأمر، نخلي الأمر بيد الحاكم ويأخذ استخارة. طبق العبادة يعني بري مخالف قطعية لعل الروح علما يلزم مخالف قطعية علما راح صحيح، مخالف قطعية بس مو لواحد هيك يعني، مو انه دليل ليش المخالفة القطعية هي قضية حياة، إذا فرد واحد وصاحب الحق وحطت مخالفة القطعية ذاك ذات قضية، أما هذه مخالفة القطعية بهالشكل ما معلوم، بل هي بنحو كما تقول. يقول قدس سره والتحقيق أن العمل بالدليلين في باب الأحكام وفي باب الموضوعات ما يأثر، ما يأثر بمعنى العمل بكامل المضمون ما ممكن، بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما أتحرك وأسكن على طبق المدلول كبولا أحرج، هذا غير ممكن مطلقة، مطلقة عندنا بنتيجة الأحكام وموضوعات ما ممكن. فلا بد إذا أردنا نطبق ذيك القضية الجمع أولا في باب الأحكام والموضوعات شلون نسوي؟ فلا بد على قول بعموم القضية المشهورة، قضية مشهورة عن الجمع أولا من الطلع، إذا قلنا قضية عامة تشمع أحكام الموضوعات لا بد من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة، وإن كان طرح من جهة أخرى أحسن من طرح واحد رأسان. بس في باب الأحكام شلون نجمع بالطريقة السابقة، نحكم بصدورهم ثم نرفع اليد رأسا عن ظهرها علينا، ونجمع في هذه الأحكام عندهم شو يصير؟ بالعمل بهما بهالشكل من حيث الحكم بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما، من حيث الظاهر ينزل طرح لهم بيه، لأنه نرفع اليد عن ظهر أكثر صلاحة طريق من حيث الظاهر يعني لأحد يناقض ممكن ليه، وفي وهالطريقة في بعض البينات ما ممكن في بعض الموضوعات ليس ممكن، لأنه لأنه لأنه كلام كل بينة صريح وليس الظاهر حتى نحول أو نرفع اليد عنه. وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك، نحن قال ظاهر واحد ليش عن ظهور ما موجود لعدم تأثر تأويل في ظاهر كلمات الشهود، عن كلام الشهود بنزلة النص، فهي يعني البينات والشهود بمنزلة النصين المتعارضين، انحصر وجه الجمع بشكل آخر شلون؟ تبعيث المدلول من حيث التصديق، تبعيث التصديق يعني شلون؟ بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به، فمن أخبر بأن هذا كله لأن هذا كله لزيد نصدقه في نفس الدار، وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا، هم اسمه الظن قال صحيحا إذ قد عمس تشكلنا، واحد قال على أنه ماذا 50 والبينة الثانية قالت لا 40 هاي الصحيح، ومعيدا كذا وقلنا إذا ما كان بشكل على هل منوع يقول نصدقه في أي شيء النصف، في أن قيمة كل نصف منه من هذا الصحيح، راح أصفر في العبارة راح أصفر في العبارة نصدقه في أن قيمة كل نصف منه نصف قيمة قيمة كل نص اتش نص نص القيمة عقيدة كل نص 25 نص واحد ماذا 20 يصير 25، لكن يا أخي تقول قيمة كل نص كل نص لما تأخذ لحظة منظر إلى النص الثاني مو منفصل، لأن ترى إذا تلاحظ منفصل قيمة تصير أقل منين من نصف القيمة. يعني الشهادة العبارية اللي بيعانا أو أنت حضر الجنابة في هذا الشيء إذا تسوى محفوظ السلامة إذا تسوى درهم نصفها إذا قد يسوى لا تقول نصف درهم نصفها إذا على حتى غير منظر إلى النصف الثاني إذا يساوي أقل من درهم شنو النصف نصف العباءة إلى النصف الثاني أقل من نصف درهم يا عبي بكثير أقل من وإنما نصف العباءة يساوي نصف الدرهم متى إذا لاحظنا كل نصف منضمن علما إلى النصف الثاني ذلك وقال الرجال إثنان نصدقه في أن قيمة كل نصف ذات النصف المنظر إلى النصف الثاني يساوي نصف القيمة فالممكن قلنا 70 في منفل مدلول في التصديق وقلنا هذا الطريقة اللي نتبع في الموضوعات ممكنة في الأحكام ليش عن مدلول في الأحكام صدور الحكم من الإمام وصدور الحكم لا أقل التبعير وهذا النحو غير ممكن في الأخبار يعني في باب الأحكام ما ممكن ليش لأن مضمون خبر العادل ما هو مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول هذا الحكم الخاص من الإمام هذا المضمون غير قابل للتبعير وصابر وما صابر بل هو نظير تعارض البينات في الزوجية والنسب يقول كما في باب البينات إذا تعارضت البينات الزوجية غرد بينة تقول فلانة زوجت هين زوجت فلان وجدت البينة الثانية يقول لا هين زوجت يسمونه فلان الآخر مو زوجت زين زوجت فلان يمكن التبعير شو ممكن شنو ما تقول النصر ونصر ما يصير فكما في باب وهكذا في النسب إذا بينة زادت أن هذا ابن فلان بينة ثانية يقول لا ابن فلان الآخر فما لا يمكن التبعير في البينات إذا جادت بالزوجة النظر كذلك في أخبار ذا أخبرت الحكم نعم يمكن تطور التبعير في الأحكام بما بشكل آخر وهو في مقام ترتيب الأثر في التبعير في ترتيب الآثار شديد على تصديق العادة في مقام تصديق العادة في مقام ترتيب الأثر على تصديق العادة إذا كان كل من الدليلين عام ذا أفراد وإلى أفراد مثل أكرم العلماء وأهل الشيء سلمون فيؤخذ في بعضها فيؤخذ بقوله في بعضها في نصف العلماء نأخذ بهذا في نصف العلماء نأخذ بذلك وبقول الآخر في بعضها فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم مش مثال هذا جاي بالشيخ فيما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا أهل العلماء التبعيد بالنصف هذا شكل ممكن سواء كان نصين نصين عن شو الأول يقول اسمع أكرم كم ناس يقول لي اسمع مو ترتالي بعدين يقول مش أكرم جميعا كله جميعا هاي نص واحد اسمه جميعا كله هل هاي ألف ولام هم ناس بعد شفقي هم جميعا هم كل هم ألف ولام العلماء ذاك الثاني يقول لي اسمع أهل اسمع جميع كل العلماء نصين جميع تبعيد هذا شكل حتى لو كان نصين يمكن وكان نصين بعد أن تدوس على أو ظاهرة بهالطريقة ممكن الجمع يمكن الجمع بينهما على وجه التجوز وعلى طريق التبعيد بهالشكل ممكن لكن يا أخي أفرض هالطريقة ممكن في باب الأحكام بهالشكل لكن جائزة حسنة يقول بما أن صاحب الحق واحد وهو الله عز وجل لا إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة ما يمكن ليش لأن الحق فيها للشارع ولا يرضى بل نزل في واقعة واحدة يعني على سبيل الدفع ما ممكن على سبيل التدريج ممكن يمكن واحد يقول ولكن هم ذاك بلي فيه كلام مثل في الجمعة في ورقة اختصر للجمعة يختصر للجمعة في جمعة اختصر في جمعة ماذا ما هاي مخالفة قطعية صارت ترى ما يبقى لكن مخالفة قطعية ماذا شو نقول تدريجية في واقعتين لا في واقعة واحدة المخالفة قطعية في واقعة واحدة جزما نجوز جزما قبيح اما اذا في واقعتين شلون قبيحة ايضا بكلام وان كان المعروف ايضا لا تجوز لكن في واقعة واحدة جزما نجوز أنا إذا بدي أكرم العلماء نصهم ثم أهين نصهم أيوة مخالفة قطعية في واقعة يعني ليست تدريجية في آن واحد أقول الخمسين من عندهم أهلا وسهلا بكم، وفي ذلك الآن ماذا؟ أعطي ظهري علما للخمسين في واقعة واحدة صار في ابن ماذا مخالفة ستر عنه، وإلا يكون يعني في آن واحد يعني مخالفة دفعية الصيف، وإلا يكون ظهر مضي في نفس الوقت لا، ولو في يومين هم ما في الصيف ماذا مخالفة قطعية دفعية إلى لنصف ماذا ثم للنصف الثاني أنا هم مخالفة قطعية ماذا دفعية، لكن أرض عمل التسويقية في آن واحد عبدالي أنا أي أعتقد على أن الحق في هذا الشارع، الشارع واحد ولا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة لأجل الإطاعة حقول الإطاعة أو ما أدري شيء ما يجوز. إذا هذا طريقة التطبيق مجلس الأحكام يجب أن تتبع الطريقة الأولية وهي ماذا؟ قالوا نطرح واحد رأسان يعني لا تنبسطون ونطبع لنا واحد رأسان يجب أحسن من هالطريقة، فيجب اختيار أحدهم وإن كان نحن ما نسلمه، لكن إذا أريد السلم الجمع يكون هالشكل يصير نقول بصدر ما نطرح واحد، فيجب اختيار أحد مع وطرح الآخر بخلاف حقوق الناس، فإن الحق فيها لمتعدد هاي الحمد زايدة إذا المتعدد الحمد زايدة إذا عدد خمسة لمتعدد مو أحسن يكون يصير ولا ها ما عدنا ماذا أكو همزة ماذا فإن الحق فيها لمتعدد الحق فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين حق كل شيء من غير ترجع لأحدنا على الآخر بالتباح النفسي يريد الرسل الحاكم، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما إذا أراد يأخذ خيرة الحاكم أو بالتباح النفسي غير الخيرة لازمه على أنه يطرح طرف بين رأسان، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدنا وتفويض تعيين ذلك إلى الحاكم، هذا الجمع أحسن من تفويض تعيين أحد البينتين إلى اختيار الحاكم وإلى دواعيه النفسية غير المنضبطة في الموارد نظرينا، ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو يعني في باب البينات في باب الموضوعات مصالحة بين الخصمين عند العرف مخالفة قطعية لا يعد بمعنى أن المعارض أحلى مخالفة قطعية لكن مو بذات المعنى الشيء يسمونه الشيء يسمونه القبيح، بل في بعض الروايات أصلا ورد بل بهالشكل الجمع بهالشكل، يا رواية نقرأها الناس إن شاء الله اليوم لعلهم، وقرأناها في أول ما باع الكتاب وهي على أنه وردت رواية أنه فرد رجال خوشها ابن عكو عنده صديقان أحد الصديقين قال لها يبيع خلي يمنا فرد الثاني قال لها درهمين وديعة صار شن درهم للدراهم وضعتهما على الرأس جاء السارق نصف الليل فسرق درهما واحد قال خطية سرقت لهذا الدرهم فجاء السارق سرق أحد هذه الدراهم الثلاثة يسأل الراوي الإمام شو نسوي يالله شو نسوي صحيح النزاع يقع في درهم واحد لا في الدرهمين يعني أحد الدرهمين جزما لصاحب الدرهمين الكلام في الدرهم الثاني الدرهم الثاني صاحب الدرهم يقول أيضا لي أنا فلوسي حلال وما يبوب هنا الحرامي لا يسبقها السعر فيقول لك فلوسي أنا حرام أيضا لا يسبقها السعر على أي حال فهنا الإمام قال نص هذا ونص ذاك نص الدرهم فلي حجب عشان شير زوجة واحد ما يقول لي لذلك يقول وقد وقع التحقق به يعني بهذا الجمع هو التبعيض ماذا بهذا الشكل في بعض النصوص أيضا في مسألة ماذا الدرهم على اي حال هو احشينا يا اخي ان كم يوم هو ماذا قاعد نتكلم في هذه قاعدة ماذا رحمة الله عليه الاخر بالخراسان ايش قد حلو جميل ايش قد يسا الشيخ الانصاري حتى في قاعدة زوح كم درس ما تقول لي كم درس لا او ما ادرس انا شو نزقى اقند الخراساني ماذا نص درس وربع درس مقضيها ماذا كل الحشي في ماذا صفحة واحدة من صفحات او ثلاث اربع صفحة من الكفاية صفحات قرام جدا الغالب على اي حال يا اخي يا مولانا يكون سقط خلاص الحكيمة من هذا الثلاث ايام الاربع ايام من اوله الى اخره ايش الظهر انا قاعدة تجيب نقبل احنا الاحكام لا ما كنت دليل قلنا عليها بل الدليل على حدث في الموضوعات يا شلون ما نص الدار ولن هذا نص الدار طريقة حلوة قلنا طريقة حلوة حلوة ويساعدها قلنا ماذا باطل طبق العبارة فظهر فالكتب ترى يا أخي أنا فظهر تلخيص ماذا خلاطة لكل ماذا من الأول يريد بين الشيخ ماذا مما ذكرنا أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم. نحو المتقدم شنو هو؟ من تأويل كليهما، يعني نأولهم ماذا؟ نحكم بصدورهم. ثم نأول الاثنين أشياء، مو إلا تأويل كليهما أو أحدهما خصوصا، مو إلا تأويل ماذا؟ لأن مثل العذرة شأتم، ثمن العذرة شأتم ذاك نحل واحد على معقول اللحم، والثاني نأول الذات على غير هذا، لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما، لا بل نضع عدوما أحدا وأخذ الآخر. بل الأمر بالعكس، يعني الأولى ماذا؟ وجه الأولوية ماذا؟ قيلنا ماذا سابقا. ليش الأولى بالعكس؟ لأنه إذا قلنا بصدورهما يلزم طرح ظاهرين هنا على قاعة الجمع. أما لو أنكرناها وطرحنا جزما واحد يلزم أصلا هناك طرح ماذا؟ واحد، ظاهر واحد. ففي باب الأحكام ذيك القاعدة اسكت عنها مو تامة. أما في باب البينات في حقوق الناس قلنا شنو؟ قلنا والله حلوة، لأن أحسن ما ندخل أمر بيد الحاكم، شو نسوي؟ وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس، شلون هذه الطريقة؟ يقول وإن كانت الطريقة اللي ذكرناها عم بها مخالفة لدليل البينة، الآن دليل البينة شو يقول لي؟ خذ بكامل ما تقول به هذه البينة، وخذ بكامل ما تقول به هذه دليل البينة، قلت شو يقول؟ فأنا لما أبحث خالف الدليل البينة جزمة. لكن بالتالي بني مولانا بني سهل الشغيد نقول بين الحق والجمع سواء بين الشخصين. فهو وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس بالشكل الذي بيناه، فهو وإن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما على طرح إحدى البينتين بحسب أدلة حجية البينة. إذا لاحظ أدلة البينة الروايات البينة، بالتالي من قال بأنه التبعير بهذا الشكل أولى؟ بالتالي طبعا يمكن أن يقول قائل نطرح أحد البينتين أحسن. ليش؟ لأن دليل البينة يقول خذ بكامل هذا، خذ بكامل هذا. فالأولى، فإذا أنا بدأت أضحك خالفت دليل البينة هنا وهنا. طرحوا إحدى البينتين راح يطلع له أولى. هذا بحسب دليل البينة صحيح شايفه الجمع، وإن كان لا أولد على الطرح بحسب أدلة حجر بين لو انظرنا، لأن أدلة البينة شو تقول؟ تدل على وجود الأخذ بكل منهما في تمام مضمون، يقول خذ بكامل هذا بكامل ذلك، فلا فرق في مخالفتهما، في مخالفة الدليلين، دليل البينة يعني، دليل البينة الذي يقول خذ بكامل هذا قدر، بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما. يعني اخذ باحدى البينتين كملا والبينه الثانيه اطرحها كملا، او اخذ بكل منهما لكن لا في تمام مضمون بل في بعضه. فرق ما اخذ، لعل بل الاول هو احسن من الثاني. لكن يا اخي اضرب على انه بري بحسب ادله البينه الجسم بالشكل الذي ذكرناه، نصف الداب هذا نصف الداب ذاك لا اولويه فيه، الا ان ما ذكر من الاعتبار، الاعتبار الذي ذكرناه اعترف الشيخ مجرد اعتبار استعجال، وهو جمع بين الحقين، لعله يكون مرجحا للثاني على الاول، مرجحا للثاني. الثاني شنو هو؟ يعني العمل بكل منهما لكن لا في تمام مضمونه بل في بعض مضمونه، على الاول وهو ماذا؟ طرح احدهما راسا، والاخذ بكل احدهما راسا. ويؤيد هذه الطريقة ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني مات الدراهم، هذا المعمول بها والأصحاب يقول السكوني ما أدري شي يسمونه سكوني ضعيف ما أدري شنو شنو شنو شنو يقول لك شيخ ما قاري العدة مو بالعدة والثقة، يقولون الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قالوا ما قاريها أطلب العدة على أي حال. لكن هذه الرواية عملوا بها مولانا وإن كان السكوني، بل ليس بسكوني، في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما فامتزجا بغير تفريق وتلف أحدهما على أي حال. فإذا شنو صار بالتالي؟ بالتالي شنو صار الشيخ الأنصار في مسألة البينتين؟ شنو هذا رأيه؟ بلي خصوصا لرواية السكوني، بلي بلي بلي نصف لهذا نصف لهذا. ولكن الشيخ يقول اذا تريد ترى نحكي في الحكايه الاخرى اذا تقرا الاحسن ان نقول قران، القران لكل امر مشكل، مشكله اصله هو المناسبه للقران، يعني هاي الطريقة اللي بيستغناها مجرد استحسانية اعتبارية. أمس بالقرعة لكل أمر مشكل ما معلوم الحق ويا هذا البينة ويسير. أحسن ماذا نقرأ؟ ولي أستاذ إذا رواية السكون موجودة مطلب آخر. أما بقطع النظر عن رواية السكون المناسب قرعة لغاية هذا، ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبه البينات هي القرعة. شبه تعارض البينات مثل ما في مسألة التقويم الصحيح والمعي والسلام. بينات مثل في مسألة الداس شبه يعني مسألة التقويم الصحيح والمعي. هي القرعة لأن كل أمر مشكل. بيني وسبب وقع هذا الكلام أن القرعة تصير مرجع بعد تساقط البينتين يوم رجح لإحدى يعني من خرجت في اسمه القرعة ترجح بينته القرعة تصير مرجع. عشان هذا الكلام مو مهم، مو مهم أنها مرجحة أو مرجعة. أحمدية ما أقول نعم يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة أو مرجعا بعد تساقط البينتين. وكما اكبر الكلام لاخر اتهناتهم، بس هذا كله ما راح تحكي هنا عليه. هذا بحث فقهي في كتب القواعد الفقهية هذا لابد ان يرحل. اكبر الكلام الاعدال بيناتهم وهو على انه ماذا احدى البينتين لعلها مدعومة باصل مثل باصل الطهارة باستصحاب. فالقرعة ايضا تعم هذا المورد الذي فرض فيه أن إحدى البينتين مدعومة لأصل أو القرعة ماذا نأخذ بها إذا لم تكن إحدى البينتين مدعومة. هذا صار في الكلام قليل منطقي لابد أن يبحث في كتب القواعد الفقهية. وكذا الكلام في عموم موارد القرعة هل يعم موارد القرعة أو يختص بما لا يكون هناك أصل عملي في إصالة الطهارة مع إحدى البينتين وأصلها سمعت يختص بهذا بشرط أن لا يكون أصل عملي أو لا القرعة أصل حتى لو كان أصل عملي يدعم إحدى. وللكلام مورد آخر مو مجال إهنا فلنرجع إلى ما كنا فيه إن كنا من هذا الشيخ تكلم رضوان الله تعالى عليه الإنسان بعد والله ينسى ما يدري شنو وين السالفة. لأن أول ما خلنا في بحث تعارض الأدلة إذا أول ما خلنا أنا سأذكر تذكر بسرعة بشرط تذكر بسرعة يا أخي. أول ما خلنا في تعارض الأدلة قلنا الدليلان مرة يكونان متكافئين لا مرجح لأحدهما ومرة يكون مرجح لأحدهما من الشرية من موافقة كتاب الله. فالكلام إذن يقع قلنا إذا تذكرون راجعوا شوف في مقامين. المقام الأول الدليلين المتعادلين الذي لا مرجح لأحدهم. المقام الثاني إذا كان مرجح ثم ايش قلنا قبل ما ندخل في المقامين شوي وهاي الشوي جرت إلى هواي شويخا نتكلم عما قاله صاحب غوال اللآلي من أن الجمع أولى من أطعال قاعدة شويخا نتكلم عنها وجر الكلام إلى يومنا هذا إلى ساحتنا هذه. الآخر نرجع إلى ذلك المقامين. المقام الأول إذا تكافأ الدليل، المقام الثاني إذا كان لأحدهما مرجح. الآن يقع الكلام إذا كان متعادلين متكافئين. فرجعنا لأصل بالموضوع. يلا يا أخي إذا جاءتنا روايتان وليس وكانتا متعارضتان وليس لإحدى الروايتين مرجح ماذا تقتضي القاعدة؟ هل تقتضي القاعدة التساقط أو تقتضي القاعدة شيء آخر؟ وإذا قلنا القاعدة لا تقتضي التساقط إذن ماذا نفعل؟ نتخير أحد الخبرين على احتمال أو يلزم الأخذ بالأحوط على احتمال ثاني. او تأخذ بالخبر الموافق للاصل. يعني اي خبر، اي الاصل اذا وافق احد الخبرين ناخذ بذلك الخبر الذي وافق الاصل. احتمالات ثلاثة اذا لم نقل بالتفاهم. تخيير واحد، عمل باحرطهما اسمية، الاخذ بالخبر الموافق للاصل. اذا كان الاصل موافق لاحدهما ناخذ بالاصل او بالخبر، وان كان الشيخ هو اثناء الشرع صار ان نشوف كان ناخذ بالاصل على اي حال. الأنشد يقول نأخذ بالخبر الموافق لأصل. إيش كتب نظرك الشريف شنو مقتضى القاعدة؟ ماذا؟ التساقط وعدم التساقط. إيش إذا عدم التساقط بعدين تعال عين أحد الاحتمالات الثلاثة في عدم التساقط. لكن أنا نشوف المناسب ماذا؟ التساقط أو عدم التساقط. نظركم الشريف القاعدة اشتغل التساقط إذا كان متكافئين. القاعدة ماذا تقتضي؟ التساقط أو عدم التساقط؟ وقبل ما أبين القاعدة يا أخوان ماذا تقتضي، أنا أنبئكم ألفت نظركم إلى شيء، والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لم ينبه عليه الأنصاري. نحن حينما نتكلم في مقتضى القاعدة مرة نتكلم في مقتضى القاعدة نحن حينما نتكلم في مقتضى القاعدة مرة نتكلم في مقتضى القاعدة الأولية، ومرة نتكلم في مقتضى القاعدة الثانوية. نفرق بين القاعدة أو شنو؟ شنو الفرق؟ أولية وثانوية شنو؟ مقتضى القاعدة الأولية يعني حشد بينات نسأل الآن ماذا؟ جالسين في هذا المكان نقول القاعدة استقطبي مولانا لا تفتح لي فد الساب وسائل الشيعة ومقرآن الكريم لا بقطع النظر عن دليل روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي تساقط الخبرين أم لا؟ أي ما قاعدة الأولية؟ ومرة لا نقول روايات أهل البيت ماذا؟ هل يتساقط الخبران أو نتخيل أو هذا مو مقتضى القاعدة الثانوية. ليش ما قاعدون؟ لأن مكتسبة منين؟ من أخبار أهل البيت صلوات الله. على أي حال الشيخ الآن يريد يتكلم في مقتضى القاعدة الأولية، يعني مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية الواردة في المتعارضين. بعد ذلك تتكلم في مقتضى القاعدة الثانوية. لكن الآن هو خلط بينهما الحصر، لم يفرز أحدهما عن الآخر، لم يميزهما تمييزا واضحا، فالتبت إلى هذا النقطة. على أي حال عند تعارض قرار متقاطعين القاعدة الأولية ماذا تقتضي نظرك الشريف؟ قد يقال القاعدة الأولية تقتضي التساقط، تساقط الخبرين. ليش؟ نشوف هاي شوية وبعدين نشوف ليش. فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، وتغير من خلال أول ما أصلها إلى هنا، ليس الجمع ما أصلها إلى هنا، الجمع ليس أولى من، لا يثبت ذلك، أولى من ترجيح أحد الخبرين على الآخر إذا كان مرجح، أو التخير بين الخبرين إذا لم يكن لهما مرجح. الجمع لم يتبع هذا ثابت. إذن لابد من الكلام في مقامين، المقامين الذين ذكرنا أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما. شنو هو؟ فنقول المقام الأول في المتكافئين يعني متعادلين، يعني إذا لم يكن مرجح، قلنا المقام الثاني إذا كان مرجح. والكلام فيه يعني في هذين المتكافئين، أولا في أن الأصل في المتكافئين التساقط يا أخي، وفرضهما كأن لم يكونا هتشي الاحتمال أو لا، ليس هو التساقط. إذا ليس هو التساقط ثم لازم بعد عدم التساقط، إذا لم يتساقط فشو نسوي؟ احتياط ناخذ بالأحرف على احتمال. التخيير يعني نختار أيهما كان على احتمال ثاني، أو نتوقف ونرجع علما إلى الأصل المطابق لأحد، ليس المطابق لأحد ولم نرجع إلى الأصل المخالف له، يقول دون المخالف لهما، إذا الأصل المخالف لهما لا نرجع إليه. لماذا لا نرجع إليه؟ لأنه معنى تساقطهما، يعني إذا رجعنا الأصل المخالف لهما يعني معناه ماذا؟ ثبتناهم اثنين أصل، لم نأخذ بواحد، فلذلك إحنا نتبغى الأصل لأصل المخالف لواحد، حتى بالتالي لا نترك كلا الخبرين. فنقول وبالله المستعانة إلى معنى المناسب يكون يقول الاستعانة. قد يقال بل قيل إن الأصل في المتعارض والتفاقم عدم حجية أحدهما. لماذا يأتي غد إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين.